لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك وهم أي أهل السنة وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. وعبارة شيخ الإسلام هنا أجود من عبارة الطحاوي في عقيدته، فإنه أطلق هناك وقال: ولا نكفر أهل القبلة بالمعاصي. وهذا الكلام يتمشى على طريقة المرجئة وليس على طريقة أهل السنة. وتعلمون أن العقيدة الطحاوية في مبحث الإيمان فيها بعض الهفوات التي نبه عليها الشراح رحم الله الجميع. إذن أهل السنة لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، لكن إن دل الدليل على أن هذه المعصية كفر مخرج من الملة كفروا بها. وهنا ضابط مهم لا بد منه، بل هما ضابطان. الضابط الأول، قلنا: من فعل معصية قاصدا لفعلها وإن لم يقصد أن يخرج عن الإسلام بها، واحد سجد للصنم لا يريد أن يكفر لكن أراد أن يجرب، نعم ممكن، يقول لك أحببت أن أتسلى أو رأيت مشهدا في فيلم أو كذا وأرد أن أقلده، فحينئذ نقول له: هل تعلم أن هذا محرم؟ إن قال نعم أعلم، نقول له: هل تعلم أنه كفر؟ فإن قال لا، هل ينفعه عدم العلم بالكفر؟ نقول لا، بمجرد علمه أن الفعل محرم يكفر، بمعنى لا يلزم العلم بأثر الفعل، لا يلزم العلم بأثر الفعل ما الذي يترتب على الفعل، وإنما ما الذي يكفي أن يعلم هل الفعل محرم أم لا. فإن كان يعلم أنه محرم وفعله وإن لم يكن يعلمه كفر فإنه يكفر. ومع ذلك إخواني، الضابط الثاني هو أن ننتقل إليه: لا يجوز إطلاق الحكم بالتكفير قبل وجود أسبابه وانتفاء موانعه، فلا بد من وجود أسباب والشروط وانتفاء الموانع. فلا يجوز لأفراد الناس أن يطلقوا الأحكام بالتكفير على الآخرين. فلو سمعنا رجلا في الشارع يسب الله عز وجل، هل نحكم بكفره؟ هل نحكم بكفره مباشرة؟ لا يجوز. لماذا؟ لاحتمال وجود مانع يمنع من تكفيره. قد يكون هذا الرجل مكرها، قد يقول له قائل: اذهب وسب الله في الشارع وإلا قتلناك. ايش تقولون؟ الله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. افرضوا هذا الرجل مجنون، هذا الرجل مصروع، هذا الرجل سكران، واضح غضب، إن كان فقد عقله وما عاد يدري ما يقول، فحينئذ لم يقصد القول، واضح؟ المقصود قد يوجد احتمالات كثيرة، لذلك لا يجوز التسرع بإطلاق الأحكام على الآخرين. ثم أنا وأنت لا نقيم حجة، بل أهل العلم هم الذين يقيمون الحجة. القول فلان كافر هذا حكم شرعي، هذه فتية لا يفتيها إلا القاضي، هذا عند القاضي، القاضي يفضي هذا الإنسان ويسأله ويحكم عليه بالكفر ويأمره ويستتيبه وهكذا. وإلا لأصبح الناس يكفر بعضهم بعضا ويستحل بعضهم دماء بعض. إذا لا بد من هذين الضابطين. الضابط الأول أولا نقول أن يعلم أنه محرم، وإن جهل أن تحريمه يصل به إلى الكفر هذا لا يلزم. ثانيا لا بد إن ثبت عندنا كفره لا بد من أن تقام عليه الحجة، يعني إن كل شيء رجل سب الله عز وجل كذا لسنا نحن الذين نصدر الحكم، بل لا بد من فتوى، لا بد من حكم حاكم لا بد من فتوى. طيب فقط أحببت أن أنبه على هذا. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. إذن نفهم من هذا أن الخوارج يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، ونقول أهل السنة وسط. فأهل القبلة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم كفر بمطلق المعاصي، بمعنى إذا ارتكبت أي كبيرة كفروه، وفرقة لو فعلت ما فعلت لم يكفروك. فالفريق الأول إيش قال؟ لا ينفع مع المعصية إيمان. والآخر إيش قال؟ لا يضر، لا تضر معصية مع إيمان. الأول إيش قال؟ لا تنفع، لا ينفع إيمان مع معصية، هكذا لا ينفع إيمان مع معصية. وهؤلاء إيش قالوا؟ لا تنفع، لا تضر معصية مع إيمان. مهما فعلت تكفر، ولا المرجئة، وهؤلاء مهما فعل أو مهما كان عندك من إيمان بمعصية إيش؟ نقول لو وجد دليل أنها كفر لا إشكال، لكن هؤلاء أي معصية يكفرون بها. هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، وسبق التفريق بينهم. هم من حيث أحكام الآخرة متفقون، يقولون من مات من أصحاب الكبائر من غير توبة خالد في نار جهنم، لكن في أحكام الدنيا يفرقون. فالخوارج يكفرونهم في الدنيا فيعاملونه معاملة الكافر، أما المعتزلة فيعاملونه في الدنيا معاملة أهل الإسلام، بمعنى لا يستحلون، المعتزلة لا يستحلون دمه، لا يستحلون ماله إلى آخره، يدفنونه في مقابر المسلمين، يرثونه ويورثونه. أما الخوارج فيكفرونه في الدنيا وفي الآخرة. أما المعتزلة فتقول لا، هو في الدنيا ليس بكافر وليس بمؤمن، وإنما هو في منزلة بين منزلتين، وسبق أعتقد الكلام عن ذلك. أما أهل السنة فوسط، لم يكفر بمطلق المعاصي، ولم أيضا يحكم بإيمان من ارتكب مكفرا، دل على أنه مكفر الكتاب والسنة. واضح الوسطية في هذا الباب؟ أي نعم. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. المسلم وإن ارتكب بعض المعاصي ذلك لا يستلزم انتفاء الإيمان أو اسم الإيمان عنه. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال فمن عفي له من أخيه، فجعل القاتل أخا للمقتول أو لولي المقتول. أين الأخوة الإيمانية؟ وقال وإن طائفتان من المؤمنين، لاحظ أثبت اسم الإيمان لهما، وأثبت وقوعهما في كبيرة وهي الاقتتال. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت لهم اسم الإيمان مع اختلافهم، مع اختلافهم وقتالهم. قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. من هو الفاسق الملي؟ هو المسلم الذي تلبس بالمعاصي، المسلم الذي تلبس بالمعاصي والكبائر، يعني كان مواظبا على المعاصي أو مختلفا لبعض الكبائر، هذا يسمى فاسق، يسمى الفاسق ويسمى الفاسق الملي. قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. طب من الذي يسلبه الإسلام بالكلية؟ الخوارج والمعتزلة. قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة ضاع والخوارج. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. نبه الشارع، وهذا لابد منه، أن قول شيخ الإسلام بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق أن كلمة المطلق قيد لاسم وليست الإيمان. ما معنى المطلق؟ لقلنا اسم المطلق أي ليس مقيدا، ليس مقيدا. إيش يعني اسما مطلقا؟ ليس يعني لم يقيده بكامل الإيمان أو بناقص الإيمان، بل أطلق اسم الإيمان. لكن لو جعلناها الإيمان المطلق، تعرفون إيش عن الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق عن الكامل، الإيمان المطلق عن الكامل. وهل الفاسق الملي يدخل في الإيمان المطلق؟ لا، إيمان ليس كاملا لأنه مرتكب للمعاصي، إيمان ناقص. إذن قوله بل يدخل في اسم الإيمان المطلق أي في الاسم المطلق للإيمان، أو في اسم الإيمان المطلق، عفوا في اسم مطلق الإيمان، في اسم مطلق الإيمان. إيش يعني في اسم مطلق الإيمان؟ في أصل الإيمان، هو يعني مع المؤمنين عنده أصل. أي أصل؟ الذي ذكرناه في البداية، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. هل يجب أن تكون هذه الرقبة كاملة الإيمان؟ لا، ليست كاملة الإيمان، بل يجزئ العاصية. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كذلك، أي في الاسم المطلق. المطلق هذه قيد للاسم وليست للإيمان، أي الاسم العام الذي يدخل فيه الجميع. إذن يقول إذا أطلق لفظ المؤمنون هكذا قد يدخل فيه أهل المعاصي من أهل القبلة وقد لا يدخلون. طب ما الذي يدل على ذلك؟ السياق والأدلة والقرائن. قال فمثل لنا بنص أطلق فيه اسم الإيمان ودخل فيه من؟ الفاسق الملي، وهو تحرير رقبة المؤمن. ومثل لنا بمثال أطلق فيه اسم الإيمان ولم يدخل فيه الفاسق الملي، وهو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لا شك أن هذا في أصحاب الإيمان الواجب وما زاد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ايش يعني؟ اذا زنى كفر؟ لا، هنا لم يدخل في اسم الايمان، اي لا يزني الزاني حين يزني وهو وهو كامل الايمان. الذي يزني لا يكون كامل الايمان. لماذا يا شيخ امين؟ الذي يزني لا يكون كامل الايمان لماذا؟ والمعصيه ماذا تفعل في الايمان؟ يا اخواني تفضلوا، ماذا تفعل معصية الإيمان؟ هذا هو ينقص الإيمان. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان، لأن السرقة كبيرة أيضا ومعصية. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، لأن أيضا الخمر كبيرة، فلا يكون كامل الإيمان، لكن معه أصل الإيمان. نعم، معه أصل الإيمان. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. كذلك النهبة أن يأخذ المال قهرا أمام الناس، يعني يغتصبه قهرا ليس من تنزيه. طب اسم المؤمن هنا هل دخل فيه الفاسق الملي أم لا؟ لا، هنا لا. قال لا يكون مؤمنا، لا ينزل فيما يذنه مؤمن، لا لا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ايش يعني؟ يعني لا يكون مؤمنا اذا زنى. اذا كلمه مؤمن هنا ماذا اريد بها؟ اذا هل دخل فيها الفاسق الملي؟ لا، لو دخل فيها لو كانت شامله له لكفرته، لحكمت بكفره. لا يزني الزاني، الان هذا الزاني هل هو فاسق ملي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كأنه يقول الفاسق الملي الذي زنى ليس مؤمن. إيش يعني ليس مؤمن؟ إذن كلمة مؤمن هنا المراد بها من؟ كامل الإيمان. يدخل فيها فاسق الملي؟ فاسق الملي ليس كامل الإيمان. قلنا شيخ الإسلام يقول إذا أطلق لفظ الإيمان، لفظ مؤمن، مؤمنين، قد يراد به في بعض النصوص مطلق الاسم، الاسم العام، فيدخل فيه من؟ كامل الإيمان وناقص الإيمان، فاسق الملي والتقي وهكذا. وقد يطلق أحيانا هذا اللفظ ويقصد به كامل الإيمان. الآن لو كان هذا النص كلمة مقبل يراد بها أيضا فاسق الملي يدخل فيها، إيش يصبح النص؟ لا يزني الفاسق الملي حين يزني وهو مؤمن، إيش يعني؟ إذا لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا إيش؟ من أصله لذلك كفرته. ما أدري وضح؟ طيب تأمل تأمل إن شاء الله. قال حين يتم هو مؤمن ويقولون طيب إذا كنتم تقولون هو ليس كافرا وداخل في اسم الإيمان في الاسم العام إذا إيش يكون؟ قال ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. أقول مؤمن ناقص الإيمان فاسق مني مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كل هذه أسماء مترادفة فلا يعطى الاسم المطلق أي فلا يعطى اسم الإيمان المطلق الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل سواء كان كاملا كمالا واجبا أو مستحبا قال ولا يسلب مطلق ولا يسلب مطلق الاسم ولا يسلب مطلق الاسم إيش يعني ولا يسلب مطلق الإيمان إيش يعني مطلق الإيمان؟ أصل الإيمان إذا مطلق الإيمان أي أصل الإيمان لا نسلبه عنه لأننا إن سلبنا عنه مطلق الإيمان أي كفرناه لكن هل نسلبه الإيمان المطلق؟ أي الإيمان الكامل؟ نعم واضح؟ طيب أنا ألخص في هذه المسألة نقول اتفقنا أن أصل الإيمان عند أهل السنة هو القلب وهو يتركب من قول وعمل والإيمان الظاهر أصله شرط لصحة الإيمان لصحة أصل الإيمان الباطن لا إشكال دلت النصوص أن بعض المعاصي إن ارتكبت أنقصت الإيمان وأن بعض المعاصي إن ارتكبت أفسدت أصل الإيمان فبعض المعاصي التي دلت النصوص أنها تفسد أصل الإيمان هي التي نسميها نواقض الإسلام والمكفرات فهذه إذا فعلها الإنسان كفر ظاهرا وباطنا كفر ظاهرا وباطنا ونحن إذن نقول هذا العمل الكفري كفر في نفسه ودل على كفر الباطن كيف ذلك؟ لأن الكفر الظاهر لابد أن يفسد الإيمان الباطن إذن بمجرد فعلك طبعا مع وجود الشروط الموانع بمجرد فعلك للمكفر بمجرد فعلك للمكفر كفرت ظاهرا وبناء عليه نحن نعلم يلزم من ذلك فساد الباطل فنقول هو دليل أيضا على إيش على كفر الباطل الكفر الظاهر كفر في نفسه ودليل على كفر الباطل وكفر الباطل إنما حصل بسبب الكفر الظاهر وقد يكون الكفر باطنا وسببا في الكفر الظاهر كيف يعني؟ يعني مثلا الذي يعتقد أن صاحب هذا القبر ينفع ويضر هذا إيش كفره؟ باطل فسجد له ما سبب كفره الظاهر؟ الباطل إذن قد يكون الكفر الباطن سببا للكفر الظاهر وقد يكون الكفر الظاهر سببا للكفر الباطن وقد يكونان قرينان وقد يكونان قرينان واحد يعني يعتقد اعتقادا كفريا ويفعله يعني يعتقد جواز التقرب بالذبح لغير الله وهو في نفس اللحظة ايش يفعل؟ يذبح هذان مقترنان هذان مقترنان طيب ايضا من الخلاصات ان نقول اهل الملة اهل القبلة في باب الايمان انقسموا الى ثلاثة فرق الفرقة الأولى هي أهل السنة أهل السنة جعلوا الإيمان قولا وعملا لكن جعلوه شعبا إذا ذهب بعض أحد هذه الشعب لا يلزم ذهاب بقية الشعب نعم دل الشرع أن بعض الشعب إذا ذهبت يعني فعل فعلا كفريا أو ترك نطق بالشهادتين واضح أو ترك الانقياد بعض الشعب إن ذهبت ذهبت بإيش؟ بإيمان بمطلق الإيمان بأصل الإيمان وبعض الشعب إن ذهبت أنقصت الإيمان طيب هذه هي عقيدة أهل السنة على أحد الطرفين وأهل السنة دائما في المنتصف الوسطية أحد الطرفين قالوا نعم الإيمان قول وعمل لكنه ليس شعبا لكنه ليس شعبا بل هو شيء واحد كهذا الكتاب لو أردت أن، لكن هذا الورق غير قابل للتمزيق، فلو سحبت الورق إيش يحصل؟ تسحب الكتاب بتمامه، فبمجرد أن تذهب شعبة ذهب كله. من هؤلاء؟ هؤلاء المعتزلة والخوارج. قالوا إذا فعلت شعبة من شعب الكفر كفرت خلاص. طيب شعبة من شعب الكفر، لا من شعب الكفر، لأن الكفر أيضا شعب إخواني حتى يسهل الأمر. التصديق شعبة من شعب الإيمان، قولوا يا جماعة. نعم يقابلها التكذيب، إيش يكون؟ شعبة من شعب الكفر. فإذا قلت فعلت شعبة من شعب الكفر إيش يعني؟ تركت شعبة من شعب الإيمان. وبالتالي إن كانت شعبة الإيمان التي تركت أصلا كان الكفر أكبر، كان الكفر يعني أكبر مخرجا من الملة. طيب وأكبر مخرجا من الملة، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، ترك إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الكفر، لكن هل هي كفر أكبر؟ لا. واضح الآن؟ طيب يرحمك الله. وعلى الناحية الأخرى فرقة أخرجت العمل من الإيمان، فجعلت الإيمان هو القول، جعلت الإيمان هو القول، ومنهم من أدخل عمل القلب، وهؤلاء هم من؟ المرجئة. لماذا سموا مرجئة؟ يرحمك الله. الإرجاء هو التأخير، وأنا أختم بهذا المبحث حتى يعني ننتهي إن شاء الله. الإرجاء هو التأخير. سموا مرجئة لأنهم أخروا شيئا من الإيمان عن مسمى. فما هو هذا الشيء؟ اختلف، لكن من رابط بينهم؟ أنهم أخرجوا شيئا من مسمى الإيمان عن مسمى. طيب الفرقة الأولى هم غلاة الجهمية والمتصوفة، وهؤلاء غلاة المرجئة. هؤلاء جعلوا الإيمان باطنا فقط، ومنهم من جعله التصديق فقط، ومنهم من أضاف إليه الإذعان، ومنهم من أضاف إليه الإذعان، لكن اتفقوا أنهم إيش؟ أخروا القول والعمل، أخروا القول والعمل الظاهر أقصد. فمنهم من قال من صدق أن الله موجود فهو مؤمن، فإبليس عندهم إيش يكون؟ يكون مؤمنا. ومنهم من قال لا، لا يكفي التصديق بل لابد أيضا من الانقياد، لكن لم يشترط أو لم يجعل القول من الإيمان. هؤلاء كلهم يجمعهم فرقة واحدة هي إيش؟ غلاة المرجئة، هم الجهمية وبعض غلاة المتصوفة. الفرقة الثانية هي كرامية، وهؤلاء على العكس لم يجعلوا الإيمان هو الباطن، وإنما جعلوا الإيمان هو الظاهر، وليس كل الظاهر بل القول فقط. فقالوا من تلفظ بالشهادتين ولو لم يقر بها، يعني لم يكن تلفظه على وجه الإقرار، ولكن كان في الداخل ليس مصدقا ولا منقادا، ايش عندهم يكون؟ طب هذا من هذا؟ المنافق. هذا المنافق يا اخواني، هذا المنافق. لذلك قوله من افسد الاقوال، هؤلاء الكرامية جعلوا الايمان هو مجرد التلفظ بالشهادتين. الفرقة الثالثة مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. وهؤلاء أثبتوا إيمانا باطنا وظاهرا، ووافقوا أهل السنة في الإيمان الباطن، لا إشكال بيننا وبينهم في الإيمان الباطن، وحصل الخلاف بيننا وبينهم في الإيمان الظاهر، فإنهم جعلوا الإيمان الظاهر خاليا عن العمل. قالوا العمل ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان، وإنما حصروا الإيمان الظاهر بالقول. طب ما الفرق بين قولهم وقول أهل السنة؟ العمل. طب أنتم تقولون أن جمهور أهل السنة يقولون أن أصل الإيمان الظاهر هو التلفظ، هو النطق بالشهادتين، الإقرار بالشهادتين، طب وهم يقولون بذلك ما الفرق؟ في فرق بين قول اللسان وعمل اللسان. لا هم يوافقوننا في هذا. ما يتفقون الفرق؟ لا لا بالنسبة للإنسان لا فرق بيننا وبينهم. من لا يجد الطاعات ولا يفرق لماذا؟ نعم أي نعم الفرق يا أخوان بين أهل السنة وبينهم أنت تقول الصلاة هل هي شعبة من الإيمان؟ هؤلاء إيش يقولون؟ لا الصلاة ليست شعبة من الإيمان. نحن أهل السنة متفقون نحن أهل السنة متفقون أن الصلاة من الإيمان. ثم اختلفنا هل هي من شعب الأصل أم من شعب الواجب؟ هم لا هم لم يدخلوها أصلا. وشون يقوان عليهم؟ هم أصلا لم يدخلوا العمل في الإيمان أصلا. طب ولا إيش يكون عندهم؟ قالوا العمل هذا من لوازم الإيمان من لوازم الإيمان. طيب قالوا بمعنى لو كان مؤمنا حقا إيش يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك العمل. فمثلا يقولون من سب الله سبه ليس كفرا في نفسه لكنه دليل يلزم منه يعني يقول ما سب الله إلا لأن قلبه كافر إلا لأن باطنه كافر. لم يسجد للصنم إلا لأنه كفر باطنه. طيب أما السجود للصنم تمزيق المصحف سب الله سب النبي هذه قالوا ليست كفرا أصلا. لماذا؟ سبق معنا شعبة الإيمان إيش قبلها؟ شعبة كفر. طب إن كان أصلا العمل ليس من الإيمان لا يوجد شعب لا يوجد شعب إيمان عمل إيمان لا يوجد شعب إيمان عملية إذا لم يوجد شعب كفر عملية. واضح؟ أيوة هذا هو. هذا فرق بيننا وبين هؤلاء مجهد الفقهاء. وشيخ الإسلام يقول الخلاف بيننا وبينهم لفظي لكن الصحيح هذا أثر هذا من الآثار أن المكفر بالعمل لا يكفرون بالعمل هم لا يكفرون بالعمل. طيب كذلك من الفروق أن قولهم أن الإيمان ليس من الإيمان هو مخالف لظاهر النصوص فالنصوص دلت أن الإيمان يدخل فيه العمل فمجرد أن يخالف رد القرآن هو خلاف. على كل حال الخلاصة ما الذي جمع بين المرجئة؟ كلهم أخرجوا عمل الجوارح من مسمى الإيمان وكذلك أخروا شيئا من مسمى الإيمان عن حقيقته. طب الخلاصة المعتزلة والخوارج الإيمان عندهم قول عمل؟ نعم. طب ما المشكلة؟ أنهم لم يجعلوه شعبا يبقى بعضها بفوات البعض كلها. إما أن تبقى الشعب بتمامها وإما أن تزول بتمامها. فبالتالي إن فعلت كبيرة أو واظبت على معصية كفروك. طيب المرجئة أخروا شيئا من حقيقة الإيمان عن اسمه أخروا شيئا من مسمى الإيمان عن اسمه. ما هو هذا الشيء؟ العمل. اتفقوا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان فلا يسمونه عملا لا يسمونه إيمانا. فالصلاة ليست إيمانا عندهم والصيام ليس إيمانا عندهم وإنما هو من لوازم الإيمان. هي طاعات هي قربات لكنها ليست إيمانا هي تساهم في رفع درجتك عند الله ترفع درجتك عند الله لكنها ليست إيمانا. وهؤلاء ثلاثة فرق أساسية. الفرقة الأولى غلاة الجهمية الذين جعلوا الإيمان محصورا في الإيمان الباطل ومنهم من حصره في إيش؟ في مجرد قول القلب ومنهم من أضاف إليه عمل القلب. الفرقة الثانية الكرامية وجعلوه فقط قول اللسان وعمله قول اللسان وعمله يعني فقط طلقوا بالشهادتين وإن كنت في الداخل لست مؤمنا. الفرقة الثالثة مرجئة الفقهاء الإيمان باطن وظاهر لكن المشكلة أن الظاهر عندهم فقط القول هو التلقي بالشهادتين فقط عمل اللسان فقط أقوال اللسان يعني فقط. طب والصلاة والأعمال هذه قالوا لا هذه أصلا ليست داخلة في الإيمان ليست داخلة أصلا في الإيمان. طيب في هذا القدر كفاية. إن كان عندكم شيء من أسئلة الأخوة أن يكون يسألون البقية الأسبوع القادم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم.